الله سلام أكبر الله تزاكم خير سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك ولا إله غيرك ولا إله إلا أنت الشيطان بسم الله حاضر تروح قبل الصلاة هناك صح؟ سمي الله شد البسمة ولمن حميده ربنا الصراط استغفر الله بخير ابو محمد يعطيك العافيه يعطيك الله يطول عمرك ان شاء الله طيب لا طيب ولا انا للزين عافيه ان شاء الله الله يحييك ما تشوف شر ان شاء الله يحفظك حبيبي الله يبشرك طيب وبخير السلام عليكم ورحمه الله السلام ورحمه الله بسم الله ان شاء الله طيب ابشرك ما احنا الا زين الحمد لله الحمد لله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خير عباد الله اجمعين نبينا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم يتجدد بكم اللقاء يا الاحبه والمشاهدين خلف الشاشات في هذه السيره العطره واليام النظره لخير البشر عليه الصلاه والسلام مع شيخنا فضيله الشيخ بدر بن نادر المشاري والكل والله شوق لسماع الكلمات النيرات من شيخنا وخصوصا انها عن النبي عليه الصلاه والسلام. وقبل ان نبدا نحمد الله عز وجل على سلامه الشيخ يعني اتته اصابه طفيفه في قدمه. نسال الله يجمعنا بين الاجر والعافيه ويجزى عنا خير الجزاء. تكبد المصاعب جزاه الله خير الا انه يلقي هذا الدرس لانه يوفي بوعده مع المشاهدين ومعكم جزاه الله خير. كذلك مكتب نور يعني وعدوا المشاهدين كذلك او الجمهور خلف الشاشات كانت ثلاث جوائز يعني زادوها الى خمس جوائز جزاهم الله خير. وستطرح الأسئلة على ما يقوله الشيخ في درس هذه الليلة عند الساعة 8:30 بإذن الله عز وجل على حساب مكتب نور في تويتر والإجابات والشروط تجدونها في الحساب جزاهم الله خير. وكذلك ثلاث جوائز المتواجدين معنا في المسجد قيمة كل جائزة 250 ريال

ووقف ابو لهب بمقولته الشهيرة واسكت النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قام النبي بوضع يعني عزيمة مرة ثانية ووليمة اخرى، فدعا اليها ايضا بنيه، بني عبد المطلب وبني هاشم الذين هم من اقاربه عليه الصلاة والسلام، فاستمعوا اليه ولم يقاطعوه، الا ان ابو لهب في اخر الحديث قام وتكلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فرد ابو طالب ان قال له يعني بالمعنى العام، قال قم وامضي الى ما انت فيه فاني لا ازال احوط كما بقيت. ولم يقم احد يريد الايمان الا علي بن ابي طالب اعلن اسلامه امامهم. ولكم ان تتخيلوا ان اقرب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلموا ولم يأخذوا من دينه عليه الصلاة والسلام، اعني قبيلته. النبي صلى الله عليه وسلم عرض الايمان، هو الان حصل على كما يقال حماية القبيلة، واخذ حصانة من قبيلته عليه الصلاة والسلام. وانا اقول للاسر، وقلت هذا في اللقاء الماضي، والقبائل والعوائل، اقول هذه الاجتماعات، اجتماعات الاسرية، اجعلوا فيها قيما، بمعنى اجعلوا فيها كبيرا يرجع اليه، اجعلوا فيها برنامجا ثقافيا علميا شرعيا دينيا ينفع الحاضرين، اسريا اجتماعيا فكريا ثقافيا، المهم ان نخرج بنتيجة، نخرج برسالة، تعارف الحقيقة بين الاسرة، ومع ذلك يكون عندنا هدف، عندنا رسالة. وانا لازلت اشكر واكرر الاسر والعوائل التي لها اجتماعات دورية وعندهم صناديق، صندوق للأيتام وصندوق للأرامل وصندوق للقبيلة المحتاج منها والذي يصيبه جائحة أو غير ذلك. هذا من الأمور التي قالتها خديجة رضي الله عنها في صفات نبيكم، إنك تعين على نوائب الحق وتصل الرحم. والنبي عليه الصلاة والسلام كانت صفاته صفات اكتسبها عليه الصلاة والسلام أخلاقية منه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. ثم بعد ذلك أراد الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلن هذا الدين، قال الله فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. الآن أنت بدأت بالدعوة السرية ثم نقلت المرحلة الثانية إلى قبيلتك، إلى أهلك. الآن نريد أن تصدع يا محمد، معك حق فلا بد أن تصدع بما تؤمر. ولذلك الله جل وعلا يقول لنبيه لما ذكر انه انزل اليك الكتاب، قال فلا يكن في صدرك حرج، ايش حرج منه؟ الحق ما تخجل منه، الحق وانت صاحب حق وعندك مبدأ ما تطأطئ رأسك ولا تستحي. فوقف عليه الصلاة والسلام. الان يريد النبي صلى الله عليه وسلم ان يعلن، ان ينادي القبائل كلهم، وبحث عليه الصلاة والسلام عن اشهر مكان واكثر مكان تعرفه العرب وقريش، فوجد جبل الصفا وهو قريب من مكة، فصعد النبي عليه الصلاة والسلام على جبل الصفا. ولكم ان تتخيلون النبي بشجاعته بقوته بفصاحته وبثقته بالله وايمانه، ويقف عليه الصلاة والسلام بكل ثقة ثم يرفع صوته، ما ذهب الى مكان منزوي او مكان غير معروف، بل جاء في ابرز مكان في مكة. والذي يصعد اليوم الصفا وهو يعتمر بين الصفا والمروة يرى كيف هذا الجبل مرتفع وكيف ترى الكعبة من على هذا الجبل. فبدأ ينادي يا بني عبد المطلب، يا بني عدي، يا بني فهر، ولم يترك قبيلة، حتى قيل انه من لم يستطع ان يحضر ارسل مندوب عنه ينيب له بالحضور حتى يسمع ماذا يريد محمد. هذا فيه دلالة على ان محمد عليه الصلاة والسلام ارتفع صوته، وانه جهر بالحق، وانه صدع بما امره الله تبارك وتعالى. والله انا اقولها بكل امانة، نتمنى ان يكون عندنا جرأة في الحق لكن بعقل. الجرأة في الحق جميلة، ان يكون عندك جرأة في قول الحق، في نشر الخير، في الرغبة الملحة على ان تسمع كل من حولك الكلمة التي تستفيد منها والعبارة التي تقودك الى الطريق الحق. ولذلك النبي يقول رب مبلغ اوعى من سامع. يمكن انا وانت نسمع الكلام هذا لكن ما نتأثر، لكن انقل ما سمعت، انقل ما قرأت، انقله للناس، قد يتأثر من يستمع هذا الكلام. ثم اجتمعوا الان قريش، وش عندك يا محمد؟ شوف كيف وهذا اسلوب بلاغي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارأيتم انتم يا قريش لو اني اخبرتكم ان خلف هذا الوادي، خلف هذا الجبل، خيلا تصبحكم او تمسيكم، يعني فيه جيش غائر عليكم والجبل مو طويل، معقولة بيجي جيش ويكون خلف هالجبل ما شفناه؟ ان خلف هذا الجبل خيلا خيلا تصبحكم او تمسيكم او تصدقونني؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا، هذه شهادة ثانية، انت صادق يا محمد، ما جربنا عليك كذبا. ثم وقف النبي عليه الصلاة والسلام قال اني رسول الله اليكم واني نذير لكم بين يدي عذاب اليم. ترى اللي ما راح يسمع كلامي فيه عذاب بين يدي، وقد يعاقبه الله جل وعلا، وقد يتعرض لأذى. ثم التفت الناس بين بعضهم الى بعض ثم قال قولوا لا اله الا الله تفلحوا، وسكت الناس ما حد تكلم. الكلام فيه نوع من القوة وفيه نوع من الثقة وفيه ايضا جهورية الصوت والثقة. ولم يقم الا ابو لهب، وين النزاع الثاني والثالث من ابو لهب؟ قال تبا لك سائر اليوم، علي هذا جمعتنا، جيتنا في البيت وسكتنا لك ومرتين وثلاث، والان تأتينا على هذا الجبل، تبا لك سائر اليوم، علي هذا جمعتنا. الرسول ينظر، ترى اعظم جرح يأتيك اذا جاك من اقرب الناس اليك. الحين الوفاء لما يتكلمون حتى عنها الشعراء، فحتى في الجاهلية اعظم ما يطعنك اذا طعنك القريب او الصديق او من قربته وثقت فيه، انا انتظر منك يا عمي النصرة او تكف شرك عني، واليوم انت اول من يتكلم فيني. واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر لكن ما رد عليه، لان النبي لم يرد ولم تكن رسالة نبينا عليه الصلاة والسلام ردا ومردود. الرسول لم يأتي بي بي بي بقتل ولا بارهاب ولا بتعسف ولا بعنف، انما جاء النبي بالسلم والاسلام والسلام والامان والايمان حتى يدخل الناس في هذا الدين بكل راحة واطمئنان. فاذا بهذه الكلمات يسمعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تدرون ليش الله ذكر اسم ابو لهب في القرآن؟ ابو لهب ليس اقل شر من ابو جهل ولا من غيره من الكفار الذين آذوا النبي، لكن ابو لهب الوحيد اللي ذكر في القرآن. ليش؟ تبت يدا ابي لهب وتب، ذكر اسمه في القرآن، مع ان ابو جهل آذى النبي اكثر من ابو لهب. ليش؟ لا مو تفضل، لان اول من عاد النبي هو، واول من جرأ الناس على الرسول هو، اللي جرأ الناس على، ما كان احد يقدر يكلمه لكن هو قام وجرأ الناس، فاثم كل من تجرأ على الحق يأتي لابي لهب. ولذلك احذروا يا شباب، تحذر الامة لا تكن سبب ان تجر الناس الى الشر، احذروا من رفقاء السوء. اياك ان تفتح موقعا او توصي زملاء ان يأتوا ويتفرجوا او ينظروا او يدخلوا او يضيفوا احدا على شر، احذر ان تكون احد اسباب ممن يجر غيره. واحذر يا فتاة ان تكوني سبب في اهلاك غيرك. الانسان اذا اخطأ بلا شك انه مخطئ، واذا اثم فهو اثم ويعاقب على ذلك، لكن يعظم الامر حينما تسن سنة سيئة، لان عليك وزرها ويزر من عمل بها الى قيام الساعة، وهذه قضية خطيرة. لذلك قال الله تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. ثم النبي عليه الصلاة والسلام ينظر، لكن الرسول الان خلاص لا يمكن ان النبي صلى الله عليه وسلم يقعد، الله يقول له قم، الليل الا قليلا، قم يا ايها المدثر، قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك ايش فاصبر. لابد ان تقوم وتصبر على ما تلاقيه يا محمد من الاذى. هذا ابو لهب قدم مصلحته وقدم قضيته الشخصية على دين الله، ولذلك الله قال ما اغنى عنه ايش ماله. هو خايف على المال، هو مقتنع بان محمد على حق، لكن المال اللي عنده وتجارته وعلاقته باليمن وبالشام في التجارة جعلته يخاف على مصلحته الخاصة. وهذا الكلام اللي قلناه قبل فترة، لا تقدم مصلحتك على دين الله، انتبه انتبه ان تجعل الدين تحت قدميك وان تجعل مصلحتك فوق يديك. وهذا من الاخطاء التي تهلك الشخص وتجعله والله يندم في الدنيا ويندم كذلك في الآخرة. نزل النبي من على الصفا لكنه ما توقف، استكمل الرسالة وبلغ هذه الدعوة

لا تجلس تتكلم عن العافية والقوة وانت جالس عند مريض طايح في الارض. اذا دخلت ولذلك خلنا نقول ليكن عندنا فن ادب ذوق في الحديث مع الناس وكيف نتحدث وعن ماذا نتحدث وكيف نسوق الكلام، مع اننا نقول لكل مصاب ولكل احد اننا نرضى بقضاء الله وقدره وان نصبر على اقدار الله وان المؤمن صبار شكار لله في كل احواله. المؤمن العاقل الصادق اذا اعطي شكر وحمد الله، واذا ابتلي صبر وحمد الله، فكان ذلك كله له خير. ولا يكون ذلك الا لمن؟ الا للمؤمن. سماه النبي مؤمنا عليه الصلاة والسلام. خديجة توجعت، لكن الله ينزل على النبي ايات تعزي هذا الموقف. انا اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. اعطيناك نهر يا محمد كوثر تشرب منه، ما عليك من هذا الكلام، فقم يا محمد فصلي لربك وانحر، ان شانئك هو الابتر، هو المقطوع، هو مقطوع الان في الدنيا بسمعة سيئة وسينقطع في الاخرة، لان يوم القيامة يوم يفر المرء ايش من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع مثل الكلام، ثم لما نزلت هذه الايات ما هي الا فترة والنبي يضيق صدره من كلامهم، آذوه في كل سكة، مجنون، ساحر، شاعر، كاهن، وكلمات تأتيه من كل مكان. فإذا برب العالمين ينزل عليه، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك. ثم قال الله فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وأنا أبشر كل عسير، والله لن يغلب يسرين عسرا واحدة، او لن يغلب نعم يسر عسرا. كل من اصيب بعسر، يا من ركبتكم الديون، يا من بينك وبين زوجك من الطوام والعلاقات الزوجية التي فيها من الشدة داخل البيوت، يا مرضى، يا مساجين، يا من فقدت ولدا، يا من فقدت حبيب، يا من عزيت في صديق وقريب، اصبروا فان مع العسر يسرا. اقسم بالله ان مع العسر يسرا. ولذلك الله قال لمحمد فاذا فرغت، يعني اذا انتهيت من هذا الامر اللي انت فيه يا محمد فانصب، وقف، ما قال ارتح، انصب. اقول لكل احد اذا اردت الراحة الحقيقية انصب بين يدي الله، انصب قدميك بين يدي الله في اخر الليل يوم تتجافى الجنوب عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. الله الله بأن تقف بين يدي الله وأنت صادق محتسب، تعلم أن الله سبحانه وتعالى سيكون معك. وقريش تقول إذن نؤذيه في أهله. شلون؟ أبو لهب كان بيخاطب بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لا؟ رقية وأم كلثوم، خاطبهم المن؟ بل عقد النكاح على أبنائي عتبة وعتيبة، قال لعياله تعالوا، قال رأسي من رأسكم حرام إلا أن تطلق بنتا محمد، يعني انا وياكم ما عاد نكلم بعض ولا عاد نشوف بعض اذا ما طلقتوا بنات محمد. هذا من باب الايذاء، طلقوا بنات محمد الان. فطلقتا بنات النبي صلى الله عليه وسلم. ترى الموضوع حساس، ولذلك انا اقول للامهات لا تقفين امام الزوج، او العكس على مصلحة حتى تقول توقف حال بنتي، كلش الا بناتي، انتوا دعوتك ورسالتك في وادي وبيتنا وبناتنا وخطبة البنات في وادي ثاني، وربما يقف الحق احيانا، يعني يقف المصلحة هذه امام الحق. لكن النبي عليه الصلاة والسلام خديجة تقبلت هذا الامر، ولذلك تجدون النبي عليه الصلاة والسلام يحاولون ان يؤذون في كل باب. رقية تزوجت بعد ذلك من؟ عثمان. وام كلثوم بقيت حتى ذهبت المدينة، يعني عدم او تطليق ولد ابو لهب تأخرت بعد ذلك، لم تتزوج، لكن ذلك لم يؤثر في نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. هنا ابو جهل الرسول حريص عليه، راغب في انه يدخل في الاسلام، وكل ما شافه وقف في وجهه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو جهل للنبي عليه الصلاة والسلام لما وقفه، يا محمد اتريد ان اشهد لك عند ربك انك بلغت الدعوة؟ يا اخي فكني، انا كل ما جيت في سكة الا انت امامي، تبغاني اشهد لك عند ربك انك بلغتني دعوته؟ خلاص ابشهد، بس لا تدعوني ولا تأتيني. ثم التفت قال له النبي صلى الله عليه وسلم، يا ابا جهل، يا ابا الحكم، اني اريدك ان تدخل في الاسلام. قال يا محمد

اذا اذهب الى الكعبة اصلي ركعتين بروح عند الكعبة. فعمر بن الخطاب راح يقول فلما اقبلت على الكعبة في الليل فاذا بمحمد صلى الله عليه وسلم يصلي يقول فجلست استمع اليه، كان الرسول يقرأ من سورة الحاقة، يقول فسمعت كلامه، يقول فقلت في نفسي، هذا عمر حين يكلم نفسه، فقلت في نفسي ان هذا القول الذي يقوله قول شاعر. يقول فاذا بالرسول يمر على قوله تعالى وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. يقول قلت اجل كاهن، يقول انا بيني وبين نفسي، يقول جت الآية بعدها وما هو ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. قلت اذا ما هو في نفسي، قال فاذا برسول الله يقرأ تنزيل من رب العالمين. يقول فوقع شيء من الحق في نفسي، يقول فلما سمعت الآيات ارتعت وتحرك فيني شيء كثير. رجع الصباح جلس عمر يدور يفكر في هالكلام، فوجد امرأة جارية شايلها اغراضها وطالعة، فلما التقى بها قال لها وين اين تذهبين؟ قالت اني افر بديني منكم. قال على مهلك، ارجعي ولا يليق بك ان تخرجي بسبب دينك، يعني بسببنا من اجل دينك، ابقي هنا ولا احد يستطيع ان يتقرب اليك، يعني يأتيك او يقربك او يضرك. تقول فنظرت في عينيه فشعرت ان في عينيه الايمان، وراحت لزوجها قالت ابشر فاني رأيت عمر قبل قليل في الطريق واني اشعر انه قريب من الايمان. قال زوجها لا لا عمر ما يسلم، والله لو اسلم حمار آل خطاب ما اسلم عمر عمر هذا. ولذلك انا اقول لا تستبعدون الاسلام من احد، ولا تستبعد كذلك الهداية لاحد. حنا احيانا نجلس مع بعض الناس ونقول في انفسنا او نصرح هذا مستحيل، لا الله قادر، ادعو له بالهداية. الله وش قال لموسى وهارون؟ وقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. مع ان الله في سابق علمه يعلم ان فرعون سيهتدي او لا، يعلم انه لن يهتدي، لكن مع ذلك افعلوا السبب ولا تغلقوا الابواب على الناس مطلقا. هنا عمر بن الخطاب بدأ، لكن عمر كان متقلب ما بعد استقر في ذهنه شيء، فخرج مرة قالوا له ان محمد بن عبد الله عند الكعبة وانه يرد الناس، فقام وخذ سيفه ودس سيفه بالسم، قال سأقتل محمد، وشافه واحد من الصحابة فأوقف، قال وين رايح؟ قال سأقتل محمد. هذا الصحابي ما يعلم، لم يعلن إسلامه حتى الآن، قال اني سأقتل محمد. قال تبي تقتل محمد؟ يقول الصحابي فخشيت عمر قوي وسيفه حاد وايضا مسموم، فقلت تذهب لمحمد؟ رح أدب اختك، ترى اختك اسلمت ان كانك شاطر كانك جاد. قال ماذا تقول؟ قال اختك وزوجها قد دخلوا في الاسلام سرا، يقول عشان احرف عن النبي وانا اروح ابلغ الرسول ان عمر بيجيه. يقول فذهب عمر بن الخطاب الى بيت اخته فاطمة بنت الخطاب، نعم، فطرق عليهم الباب، كان عندهم خباب، لما طرق الباب وسمعوا طرق الباب ارتحدوا وخافوا، مين؟ عمر. تعرف اللي جي حط عليه الشرطة بوليس ارتبكوا، مين؟ عمر. يقول فخباب قام واختبأ، وزوجها وهي رضي الله عنها زوجة سعيد بن زيد طبعا، فدخل عمر قال أصبأتم عن دين الله؟ وكانت لما مر عمر عند البيت كان يقرأون سورة طه ويسمع الصوت، قال ما هذه الهمهمة التي كنت أسمعها؟ أنا أسمع قبل أدخل الهمهمة، وش تقولون؟ فنظر إلى زوجها فمسك فضربه، وكان يضربه وهو يقول أليس وإذا كان الحق على غير دينك ماذا تقول؟ وكل ما قال الكلمة يضربه. وشوف الحرمة العاقلة فاطمة بنت الخطاب، ما قامت تفتح الباب وتصارخ وتولول وتجمع الناس، لحق وطق زوجي وفعل وترك، اخذت الصحيفة التي في يدها فخبأتها وشافها عمر لمحها، فترك زوجها وجاء، يوم جاء بياخذ الصحيفة ضربها على وجهها ثم سقطت، وسقط خلخالها او وحلقها من اذنها، وكذلك جرحت في فمها، وسحبت الصحيفة قال اعطيني اقرأ، قالت لا تقرأ ولا تمسى حتى تتطهر، وقام بغسل رضي الله عنه وجاء طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى

وأوصيكم أيضا أن تتمثلوا هذه السيرة وأن تطبقوها في حياتكم. أشكر كل من يشاهدنا ومن يسمعنا، وأسأل الله أن يجعل عملي وأعمالكم خالصة، ولنا مع سيرة النبي وقفات وقفات في الدروس القادمة. فإلى اللقاء إلى الاثنين القادم إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب يوضعك شيخنا نرفع قدرك، جزاك عنا خير الجزاء كما عودنا. مكتب التعاون توعية تجهيزات الشمال بيه شيخ نور بالجوائز الأسبوعية، وتكلفهم بجوائز مسابقة سيارة، جزاهم الله خير. فنريد ثلاثة أسئلة، وقبل ذلك شيخ نقول لك السلام الشيخ غرم، الله يسلمه، ولكنه مشغول بالبنوتة الجديدة، نبارك له ودعواتكم لزوجته، وبشرنا اليوم أنها طيبة إن شاء الله وبخير، خرجت من العناية، نسأل الله أن يجمع لها بالأجر والعافية. نقول رزقه الله شكر الواهب وبر الموهوب وجعلها عبدة صالحة إن شاء الله، ما يسمع، ونسأل أن يشفي زوجته وسائر مرضى المسلمين. آمين. الأسئلة الثلاثة، طبعا نشكر مكتب نور، طيب الله فعلك، الله يطيب فعلك يجزاك. الأسئلة الثلاثة، أبو محمد أنت أحد أعمدة الرئيسية في اختيار واحد يسأل، تسأله قومه، الله يقويك. زوجة أبو جهل ما اسمها؟ يقول جميلة. ما اللي علمك؟ أم أم جميل ما شاء الله، الله يجزاك خير. الله قابلت عند الباب ظني قد بيروح، قلت تعال كنت تفوز 250، الله يجزاك خير، هذا نحبه والله يا شيخ، الله يجزاك خير، حبك الله عليك، جزاك الله خير، بس رجلي شوي، الله يجزاك خير، شكرا الله يجزاك خير، شكرا ما قصر، جزاك الله خير، سأل الطيب بعدين مع دي كبرنا، ها تسأل ولا انت ما شاء الله عليك. ابو امين عطنا سؤال الله يحفظك. اختار ابو اسامه. ابو اسامه طيب عطنا سؤال. ماذا فعل الدعاء ان الدعاء اللي دعا الرسول صلى الله عليه وسلم على السته، ماذا فعل بهم الله واين ماتوا؟ ترى ابو سيف ما يعلم. اي نعم صحيح، ماتوا في قليب بدر، جزاك الله خير، تستاهل، الله يوفقك، ولا معذره، اكرمك الله، اسف، انا سم الله يكرمك، اكرمك الله، تفضل اسال. اسال ابو محمد، ما هو سبب اسلام عمر الخطاب رضي الله عنه؟ اي صوره، ما هي الصوره التي سبب في اسلام عمر الخطاب؟ الصوره اللي سمعها عمر بن الخطاب تقرا طاب. هو يعرفها، يعرف ترى عيال الحفاظ، هي طاها بس نبي يعرفها الحين. ما شاء الله تمام، سوى شيء الله تقديرات، الله يعطيك الجنة يا شيخ، الله يعطيك الجنة يا شيخ، سوى شيخنا الله يكرمك، عدلوها عدلوها، جزاكم من الخشوع راحت، ما عاد بتوصل الباب، الله يحفظك، استانت. بارك الله فيكم، ابشر بها محمد، ابشر بها، اقم الصلاه شيخ. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، حي على الصلاه حي على الفلاح، قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه، الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله. استووا استقيموا اعتدلوا تقاربوا تناظروا سدوا الخلل. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.

اللهم قيانا يا حي يا قيوم يا نبي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام كفاك. اللهم انت السلام ومنك السلام. ذو الجلال والاكرام لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه. لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. لا إله إلا الله. اللهم لا مانع لك ولا معطي لما منع ولا جد منك وجد. اللهم إني على ذكرك. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. بسم الله وصلى الله على نبينا. الله أكبر. اللهم كما بعدت بين المشرق سبحانك اللهم تبارك اسمك. الله أكبر. بسم الله الحمد لله ربنا. هذا البرنامج برعاية